فهذا كله، فهذا كله لأنه أنت يصعب عليك، أنا إذا دخلت عليك مركو فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز العاطفة تستعر بالقياس. سألتك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليه فماذا تفعل؟ أنا ما حبيت إلا بتقول له من باب أولى، لكن حبيت إلنا رسولين على واحد. ستقول ولو بإنسان سارق لا بإنسان طارق. لا تفضل فيها. لا ما حطيت الاثم بس ما حطيت. نعم. أنا جواب على السؤال، قد تقول أنت حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط، بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر، بقول له على رأسي مو على رجلي، رسول الله ذكر علي بقوم وأقول على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا الجواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض الشرع معه. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما تكون صالح إلا حينما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك حتنتهي مقاليمك، حتقول مثل ما قال ذات المجنون إنه لو بيطلع من يدي بقول له إيه على رأسي. يا مسلم أنت تقرأ قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لي وقف على رجلي وقف على رجلي، لو قال لي وقف على أربعة وقف على أربعة، لو قال لي كيف على رأسي وبيقع بيدي وقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جاء إلى الشام من المدينة إلى الشام ثم رجع، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو السجود له، قال له مه يا معاذ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق السجود. هذا كلام عاطف صحيح، لكن انظر الشرع سؤال له قال له يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو بغيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هو ساجدا حبا للرسول ما في إشكال، لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة. قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك، ماذا تفعل؟ ستقول له انظر أولى

سرى خبر في القاعة أنه الآن يدخل الماشى الفلاني. قال فعلا دخل الماشى الفلاني فقمنا. قال سمع عدلت الله شرب ساعتين البيت الفلاني ما أكمل الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني ثم هيك جلس والله صغيرة توصيل الفلاني وقال ما شفت حالي غير أي ما أعرف أي ما أعرف يا الله أيضا. وما أحسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.